يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، توفي شخص رحمه الله ليلة 27 من رمضان أو يوم 27 من رمضان وهو صائم، فهل الوفاة في شهر رمضان لها مزية؟ يرجع له ذلك إن شاء الله في رمضان وهو صائم، يرجى له الخير إن شاء الله. نعم.